ورحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وجملة أركانها 14: القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي عليه السلام والتسليمتان والترتيب. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر صفة الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شرع في ذكر أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة وكذلك الأحكام المتعلقة بهذه الأركان. قال رحمه الله تعالى: وجملة أركانها 14. هذه جملة الأركان. قال: القيام والتحريم. بالنسبة للركن، الركن هو جزء الماهية، وقيل هو ما يقوم عليه الشيء، وقيل ما منه الشيء، والمقصود بالركن هو الفعل أو القول الواجب إتيانه بالصلاة، القول أو الفعل الذي يجب على المصلي أن يأتي به ولا يسقط. والركن أقوى من الواجب، الركن أقوى من الواجب بدليل أنه لا يسقط أبدا، الركن لا يسقط أبدا. أما الواجب فيسقط إما بفوات وقته وإما بجبره بسجدتي السهو كما سيتضح بعد قليل. قال رحمه الله تعالى: وجملة أركانها 14: القيام. والمقصود القيام في الفريضة، القيام في الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة، وفي لفظ: فقم. وفي حديث عمران بن حصين قال صلى الله عليه وسلم: صلي قائما. وأيضا قبل ذلك الآية الكريمة: وقوموا لله قانتين. في أحد أوجه التفسير أن المقصود بالقيام القيام هنا في الفريضة، وقوموا لله قانتين. وأما النافلة فلا يجب فيها القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر من وجه أنه صلى النافلة جالسة، فصلاها على الدابة، وصلاها في بيته عليه الصلاة والسلام، وصلى الوتر على الدابة أيضا عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن القيام في النافلة سنة وليس بركن، أما في الفريضة فيجب. ولذلك من جلس في الفريضة من غير عذر فصلاته باطلة، صلاته باطلة، لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما. قال: والتحريمة. والمقصود بالتحريمة هي تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، وهي أول ما يقوله المصلي حينما يشرع في الصلاة قائلا: الله أكبر. التكبيرة هذه مقصود فيها التحريمة، تكبيرة الإحرام، وما سواها من التكبيرات فهي من الواجبات، أما هذه فهي ركن. ولذلك من صلى من دون تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة. لماذا؟ لأنه لم يدخل في الصلاة أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال: والفاتحة. وقد مر معنا ذكر الفاتحة وأحكامها. والركوع، والركوع وقد مر معنا أيضا، لقول الله تعالى: واركعوا مع الراكعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والاعتدال عنه، والاعتدال عن الركوع، ويدخل فيه الرفع، لأن من اعتدل عن الركوع رفع منه، من اعتدل عن الركوع رفع منه. ولذلك الواجب على المصلي إذا قال سمع الله لمن حمده أن يعتدل واقفا، بمعنى أنه يرفع من الركوع ثم يعتدل واقفا. وأما من رفع من دون اعتدال فإن صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه أخل بركن من أركان الصلاة. ولذلك الرفع الاعتدال يتضمنه الرفع، الرفع من الركوع، الرفع من الركوع. ولذلك تجدون بعض الناس وللأسف بعض المصلين مجرد أن يرفع يسجد، وهذا صلاته على خطر، صلاته على خطر إن لم تكن باطلة، إن لم تكن باطلة. وسيأتي ذكر الطمأنينة كيف يطمئن المصلي في صلاته. قال والاعتدال عنه، يعني عن الركوع، ويتضمنه الرفع كما ذكرت. والسجود، والسجود على الأرض، والسجود لا بد أن يكون على سبعة أعظم، سبعة أعضاء، وهم الجبهة والأنف واحد، واليدين والرجلين والركبتين، ركبتين أيوة، طرف أصابع القدمين، طرف أصابع القدمين، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وجاء في لفظ أعضاء، وتعددت الروايات على صحتها في التعبير عن الأعضاء هذه. إذن والسجود والاعتدال عنه، يعني الاعتدال عن السجود، والاعتدال أيضا يشمل الرفع من السجود، فيرفع من السجود ويعتدل، لا بد من الاعتدال. وإذا قلنا اعتدل بمعنى أعطى كل عضو حقه، بمعنى أنه استقر، مثلا اعتدل عن الركوع يعني وقف قائما، اعتدل عن السجود يعني جلس قاعدا عن السجود، هذا هو معنى الاعتدال. قال والجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، لا بد أن يجلس المصلي بين السجدتين جلسة خفيفة فيها ذكر كما مر معنا، وهو قول رب اغفر لي رب اغفر لي، وهو واجب عند الحنابلة ومن مفرداتهم، وسنة عند الجمهور. قال والطمأنينة، والطمأنينة، والمقصود بالطمأنينة، الطمأنينة هي السكون، الطمأنينة هي السكون. وفي الصلاة الطمأنينة هي إعطاء كل عضو حقه، أن يعطي المصلي كل عضو حقه في مكانه. فالقيام، ما هو القيام؟ القيام في الفرض ضابطه وحده أن لا يكون راكعا من غير عذر، هذا هو ضابط وحد القيام، أن لا يكون راكعا. فمن قام على هيئة الراكع فإنه لم يقم فيه الفرض إلا لعذر. مثل إيش العذر؟ كان يكون مريض، عنده تصلف في الظهر أو انحناء في الظهر، أو يصلي في بيت سقفه منخفض فما يستطيع يرفع فيميل بجذع جسمه مثلا. كذلك الركوع، إذا ركع أن يعطي أعضاءه من الركوع. كذلك السجود، السجود حده أن يسجد على أعضائه السبعة، على أعضاء السبعة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الجلسة بين السجدتين، فمن رفع من السجود دون أن يستقر جالسا فإنه قد أخل بركن من أركان الصلاة، صلاته باطلة. بعض الناس الآن يقول الله أكبر من السجود، يرفع رأسه قليلا ولا يمكن مقعدته أو إليته من رجله التي افترشها، ثم يسجد مباشرة السجد الثاني، فما حكم صلاته؟ باطلة. والسبب لأنه أخل بركن من أركان الصلاة. ما هو الركن؟ جلوس، الجلسة بين السجدتين، وهي ركن من أركان الصلاة، لحديث عائشة حينما وصفت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك حديث المسيء قال له ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. جالسا حتى تطمئن جالسا، بمعنى تجلس ترفع بعد السجدة وتجلس على الهيئة المعروفة، هيئة الجلوس، جلوس المصلي، وهو أن يفترش قدمه اليسرى وأن ينصب اليمنى في الجلسة بين السجدتين. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ركن من أركان الصلاة، والمقصود بالصلاة هي الصلاة الإبراهيمية، هذه المقصود بها الصلاة الإبراهيمية، وهي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا التشهد له ألفاظ متعددة، كما في حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر وحديث بعض أمهات المؤمنين، فيها زيادات، ومن أتى بالصحيح منها فلا بأس، لأن هذا من قبيل التنوع. قال: والتسليمتان، والمقصود التسليمة الأولى والثانية، وهما ركن عند الحنابلة في مذهبهم، تسليمتان، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ثم يلتفت عن يمينه، ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت عن يساره. والمعنى بأن التسليمتان ركن من أركان الصلاة، وعليه من جاء مسبوقا، مثلا من جاء مسبوقا ثم أراد أن يأتي أو أن يقضي الركعة، فقام بعد التسليمة الأولى للإمام، بعدما سلم الإمام التسليمة الأولى، فما حكم صلاته؟ وحميد الآن قام يقضي، الآن جاء في الركعة الثانية، فلما سلم الإمام التسليمة الأولى قام مباشرة هذا المسبوق ليأتي بالركعة التي فاتته، فما حكم الصلاة؟ عند الشافعي صحيح. عند الشافعي صحيحة. لا، أتكلم عند الحنابلة، بعدين الشافعي. باطل على المذهب، باطل. أحسنت. لماذا؟ خلى بركن. لأنه انصرف قبل الإمام، والإمام ما زال بقي عليه ركن، وهو التسليمة الثانية. التسليمة الثانية عند المالكية لا حرج عليه. لماذا؟ لأن الواجب عندهم تسليمة واحدة. عند الشافعية مثل ما قال الشيخ، عطنا الجواب. الشافعية يقولون الأفضل أن يقوم قبل التسليمة الثانية. لماذا؟ لأنه ترك، راح للواجب ترك السنة. لأنه طلع الواجب وترك. أحسنت، بارك الله فيك. لأنه لا، يقولون لا يجوز له أن يشتغل بالسنة عن الواجب أو عن الركن، فقضاؤه للركعة ركن أو واجب، وجلوسه بانتظار التسليمة الثانية سنة، فلا يشتغل بالسنة عن الواجب. وأما الحنابلة فيبطلون الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن التسليمتان ركن من أركان الصلاة. قال: والترتيب، الترتيب ركن من أركان الصلاة. وما معنى الترتيب؟ أن يأتي بالصلاة مرتبة كما صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن سجد قبل أن يركع فصلاته باطلة. من سجد قبل أن يركع فصلاته باطلة، ومن ركع قبل أن يقرأ الفاتحة صلاته إيش؟ باطلة. كذلك لا يجوز، لأنه أخل بالترتيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكل من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وصفها على ما هي عليه الآن، القيام في الفرض مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة، ثم الركوع والاعتدال عنه، ثم السجود والاعتدال عنه، والجلسة بين السجدتين، ثم السجدة الثانية، وهكذا. وهناك التشهد الأول والتشهد الثاني كما مر معنا وصفه في الدرس السابق. نعم. قال: وواجباتها ثمانية: التكبير غير التحريمة، والتسميع والتحميد، وتسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي مرة والتشهد الأول، وجلسته وما عدا ذلك. والشروط سنة، فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، ويسقط الواجب بهما. الآن شرع بذكر واجبات الصلاة، بذكر واجبات الصلاة، قال وواجباتها ثمانية. أولا التكبير غير التحريمة، يعني جميع التكبيرات في الصلاة غير تكبيرة الإحرام فهي من قبيل الواجب، من قبيل الواجب. وتسمى هذه التكبيرات تكبيرات الانتقال، لأنه ينتقل بها من ركن إلى ركن. ولذلك الحنابلة من مفرداتهم يرون بأن هذه التكبيرات واجبة لأنها بين ركنين، فهم يرون بأنها واجبة. قال وواجباتها ثمانية التكبير غير التحريمة، التكبير غير التحريمة يعني تكبيرات الانتقال كلها واجبة. قال والتسميع، ما معنى التسميع؟ أن يقول سمع الله لمن حمده، وهذه يقولها الإمام والمنفرد على ما مضى بيانه. وأما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد على ما مضى بسطه وبيانه. قال والتحميد أيضا واجب، وهو يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. الألفاظ الأربعة كلها وردت في الصحيح. قال وتسبيح ركوع وسجوده، تسبيحات الركوع والسجود واجبة، والواجب منها تسبيحة واحدة، أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى. القدر الواجب تسبيحة واحدة، وما زاد فهو سنة، وما زاد فهو سنة. ففي الركوع يقول النبي عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظم فيه الرب، أما الركوع فعظم فيه الرب. ولذلك يقول المصلي في الركوع سبحان رب العظيم، ولو زاد بحمده ورد سبحان رب العظيم. وأما السجود فيقول سبحان رب الأعلى. فلو اقتصر على تسبيحة واحدة صحت صلاته، وأما إذا وزيادة سنة، وأقل الكمال ثلاث تسبيحات وأعلى الكمال عشر تسبيحات. قال وقول رب اغفر لي مرة مرة، لما جاء في حديث حذيفة في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، يعني مرتين. ومن مفردات الحنابلة يرون وجوب هذا الاستغفار بين السجدتين، هذا من مفرداتهم، والجمهور على السنية. قال والتشهد الأول وجلسته، وجلسته والتشهد الأول، التشهد الأول وهو في الصلاة الثلاثية والرباعية، هذا يسمى التشهد الأول. أما الصلاة الثنائية سواء الفجر أو صلاة السنة ففيها تشهد واحد، وكذا الوتر، وكذا الوتر وباقي الصلوات كصلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، لا طبعا ليس فيها إلا تشهد واحد وهو التشهد الأخير، وصلاة العيدين كذلك. إذن وجلسته يعني الجلسة للتشهد الأول واجبة، واجبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمن تشهد قائما متعمدا لم تصح صلاته إذا كان متعمدا، إذا كان متعمدا. قال وما عدا ذلك والشروط سنة، يعني ما عدا الأركان والواجبات والشروط فهو سنة. فكل ما عدا هذه الشروط وهذه الأركان وهذه الواجبات فهو من قبيل السنة، وقد تركها المصنف رحمه الله تعالى لأنها يعني ظاهرة. وليس كل فعل أو قول يكون سنة إلا بدليل، إلا بدليل، يعني لا يجوز للإنسان أن ينشئ شيئا في الصلاة من رأيه أو ذوقه واستحسانه ورأيه، لا، وإنما لا بد أن يقف فيها على الدليل، الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك تجد هناك زيادات في الصلاة، مثل بعض الناس حينما يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد والشكر. ما حكم كلمة والشكر؟ كلمة طيبة، طيبة. وقال رب والله عز وجل قال إيش؟ اعملوا آل داود شكرا واشكروا لي. لكن توظيفها في هذا المحل يحتاج إلى دليل، فهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عندما يرفع من الركوع الحمد لله والشكر؟ ما في. ولذلك هذه من البدع، هذه من البدع، فيجب على المسلم أن يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نذكر الآن من السنن: أولا الاستعاذة، ثانيا البسملة، هذه كلها من السنن، ثالثا ما زاد على الفاتحة في الصلاة، طبعا في الركعتين الأوليين في الرباعية والثلاثية وكذا في باقي الصلوات الثنائية، أيضا ما زاد على تسبيحات الركوع والسجود الواحدة ما زاد عليها فهو سنة، كذلك دعاء الاستفتاح، أحسنت، كذلك التورك في الصلاة التي لها تشهدان يكون في التشهد الأخير، جلسة الاستراحة هذه عند الحنابلة مكروهة، هذا سيأتي معنا إن شاء الله، عند الحنابلة يقول هذه مكروهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها إلا لحاجة، والصواب بأنها مستحبة، الصواب بأنها مستحبة. وعبد العزيز الإشارة بالسبابة، أحسنت، هذه من السنن، أحسنت، رفع اليدين في أربعة مواطن، من يذكرها أربعة مواطن في الصلاة ترفع فيها الأيدي؟ الشيخ عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع عندما يريد أن يركع يرفع يديه، وعندما يرفع من الركوع يعتدل عن الركوع، أحسنت، وعندما يرفع من التشهد الأول، هذه أربعة مواطن يرفع فيها المصلي يديه في الصلاة. قال: وما عدا ذلك والشروط سنة، فإن فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، ويسقط الواجب بهما. الركن والشرط لا يسقطان أبدا سهوا ولا جهلا، فمن صلى ثم نسي قراءة الفاتحة فما حكم صلاته؟ باطلة، حتى ولو قال إيش أجهل هذا الأمر. وأنا سأرتب لكم هذه المسألة بالضوابط التالية: أولا بالنسبة للشروط والأركان والواجبات، من تركها متعمدا بطلت صلاته، من تركها متعمدا بطلت صلاته. مثال: رجل ركع فلم يقل سبحان ربي العظيم متعمدا، ما حكم صلاته؟ باطل. لماذا؟ لأنه تعمد ترك واجب. رجل لم يقل بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي على مذهب الحنابلة، ما حكم صلاته؟ وعلى مذهب الجمهور صحيح. طبعا نحن الآن لدينا فقه، ليس لا نفتي الآن، نحن نتعلم الآن، لا يروح واحد منكم يقول والله فلان يقول كذا، لا، تنبهوا، احنا الآن نتفقه ونتعلم، هذا ليس فتوى. يعني الآن لو سألني شخص وقال أنا ما قلت، أقول صلاة صحيحة، لأن جمهور الفقهاء يرون صحة الصلاة لكوني ترك سنة. طيب، رجل قال أكتفي بسجدة واحدة، ليش سجدتين؟ تعب فأكتفى بسجدة واحدة، حكم صلاته؟ باطل. طيب، رجل دخل الصلاة وهو كاشف لعورته، قد أخرج نصف فخذه، صلى بسروال رياضي، ما حكم الصلاة؟ باطلة، متعمد طبعا. لماذا؟ أخل بشرط وليس بركن، أخل بشرط من شروط الصلاة. وضحت المسألة؟ طيب، ننتقل الآن إلى مسألة ثانية. إذن الآن اتفق الواجب والشرط والركن في العمدية على بطلان الصلاة، من ترك ركنا من أركان الصلاة ناسيا فما حكم صلاته؟ لا بد أن نفرق ونبين، اسمحوا لي. من نسي ركنا من أركان الصلاة فتذكره قبل، كما سيأتي معنا في مسائل السجود، فتذكره قبل أن يشرع في قراءة الركعة الثانية، فإنه يجب عليه أن يرجع إليه ثم يكمل ما بعده. مثال، وبالمثال دائما تتضح المسألة: رجل الآن في الركعة الأولى بعدما قرأ الفاتحة نسي أن يركع فسجد مباشرة ظن بأنه قد ركع، ففي السجدة الثانية وهو ساجد تذكر بأنه لم يركع، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يقوم مباشرة وأن يركع قائلا الله أكبر فيركع، وبعض العلماء يقول يكفيه التكبير الأول، الصواب بأنه لا بد أن يأتي بالتكبير لهذا الركن فيركع ثم يكمل بقية الصلاة، لأن كل ما بعد هذا فهو باطل حيث إنه أتى به في غير محله. واضح؟ لا، غير الجماعة غير. إيه؟ سيأتي إن شاء الله أفصل لكم كيف الآن لو كان مع الإمام وكيف يتحمل الإمام عنه. طيب هذا واحد. الصورة الثانية، ما تذكر الركوع إلا بعدما شرع في القراءة في الركعة الثانية، يعني لما قام إلى الركعة الثانية وشرع في قراءة الفاتحة تذكر أنه لم يركع في الركعة الأولى، فهو قد ترك ركنا من أركان الصلاة، فماذا عليه؟ سقطت الركعة الأولى كلها وقامت الركعة الثانية مقام الأولى، فالركعة الثانية هي الركعة الأولى في مثل هذه الصورة. طيب بالنسبة للواجب، رجل يصلي فنسي التشهد الأول، وقلنا لكم بأن التشهد الأول ما حكمه في الصلاة؟ واجب من واجبات الصلاة عند من؟ عند الحنابل، ها؟ واجب من واجبات الصلاة، فلما أراد النهوض ولم يستتم قائما تذكر أنه نسي التشهد الأول، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يعود فيأتي بهذا الواجب فيجلس ويتشهد. طيب الصورة الثانية، لم يتذكره إلا بعدما استتم قائما فتلبس بالركن الذي بعده، فما حكمه؟ هل يرجع إليه؟ لا، لا يجوز له أن يرجع إليه، وإنما يستتم قائما. طيب كيف يجبر هذا الواجب؟ بسجدتي السهو، يسجدهما قبل السلام على ما سيأتي تفصيله في بابه بإذن الله تعالى. طيب لو رجع إلى التشهد الأول بعدما تلبس بالركن ما حكم صلاته؟ باطل. ها؟ باطل. طيب ليش ما نفرق؟ صحيح، لكن ممكن أن نقول تبطل إذا كان عالما ولا تبطل إذا كان جاهلا، إن أغلب العامة الآن مساكين ما يعرفون الأحكام هذه، فلو رجع مسكين ظانا بأنه يريد إكمال صلاته فلا نستطيع أن نبطل صلاته، لأن الجهل عذر، فمثل هذا يعلم ولا يقال أنه بطلت صلاتك، لكن العالم بالمسألة نقول له بأنك استقبل صلاتك، فيجب عليه أن يعيد صلاته لأن صلاته قد بطلت. لماذا؟ لأن الركن أقوى من الواجب، فلا يجوز أن يرجع من ركن إلى واجب والواجب أقل من الركن. سيأتي تفصيل هذه المسألة بمزيد يعني توضيح في بابه، في باب سجود السهو. نعم نعم. طيب إذا انتهت. اي نعم احسنت. طيب اذا الان انتهت الصلاه وتذكر بانه نسي ركنا او واجبا، فاذا انتهت الصلاه ونسي بانه قد ترك ركنا من اركان الصلاه فانه ياتي بركعه كامله، بعدما سلم تذكر بانه ما ركع في الركعه الاولى وانما سجد مباشره، نقول له يجب عليك ان تقوم فتاتي بركعه كامله، لأن الركعة الثانية قامت مقام الأولى، والثالثة مقام الثانية، والرابعة مقام الثالثة، فبقيت عليك ركعة وما بعدها، فيأتي بركعة كاملة ثم يتشهد التشهد الأخير ويسلم. أما الواجب فيفوت بفوات وقته، فمن نسي أنه لم يتشهد، من نسي أنه لم يتشهد التشهد الأول ثم سلم وطال الفصل بعدما راح للبيت تغدى أو تعشى ها تذكر، نقول له سقط عنك التكليف في هذا، سقط عنه التكليف لأنه ما تعمد تركه وإنما كان نسيانا. والله جل وعلا يقول في كتابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن لو تذكره وهو قريب بعد الصلاة ولم يطل الفصل فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى خمسا، قال فاستقبل القبلة بعدما سلم حينما أخبر فسجد سجدتي السهو. نعم. قال فصل: ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد، وهو واجب لما تبطل بتعمده، وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا، ولا تبطل بتعمده، ومباح لترك سنة. نعم، هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام سجود السهو، قال ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد. ذكرت قبل قليل بأن من تعمد ترك شرط أو ركن أو واجب فإن صلاته باطل. إذن سجود السهو في أي شيء؟ في ترك الواجبات وفي ترك السنن على قول فيما يتعلق بالمباح، لأن سجود السهو إما أن يكون واجبا وإما أن يكون سنة وإما أن يكون مباحا وإما أن يكون مباحا. والمقصود بأن سجود السهو يشرع لثلاثة أشياء: إما لزيادة في الصلاة من جنسها طبعا، وإما لنقص في الصلاة، وإما لشك فيها، هذا الذي يشرع فيه سجود السهو. قال رحمه الله تعالى ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد، قال وهو واجب لما تبطل بتعمده، وهو واجب لما تبطل بتعمده. أسألكم الآن: رجل تعمد ترك دعاء الاستفتاح فما حكم صلاته؟ ها؟ أحد يقول باطلة؟ صحيح. لماذا؟ لأن ترك السنن تعمدا لا تبطل به الصلاة. طيب، رجل تعمد ترك قول سبحان رب العظيم في الركوع تبطل الصلاة بتعمده، تبطل الصلاة بتعمده، وبغير تعمد يجبر بسجدتي السهو. ولذلك هنا ضابط مهم، قال سجود السهو من جهة الحكم، قال وهو واجب لما تبطل بتعمده، فكل فعل أو قول في الصلاة يبطل، فكل قول أو فعل في الصلاة تبطل بتعمد تركه فإن سجود السهو واجب في سهوه أو في نسيانه. قال وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا. إذن الآن ذكر بأن أحكام سجود السهو إما أن يكون واجبا وإما أن يكون سنة وإما أن يكون مباحا. أما الواجب فيجب سجود السهو لما تبطل بتعمده، وذكرت لكم الأمثلة. وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا، ولا تبطل بتعمده، ولا تبطل بتعمده. من يضرب لي مثال في هذا؟ خلنا نشوف. أحسن، مثلا إذا قال دعاء الاستفتاح في السجود مثلا. طيب، لو رجل قال سبحان رب الأعلى في السجود ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك، أتى بدعاء الاستفتاح، هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة. لماذا؟ لا، أبي تعبير فقهي، ما أبغى كلام صحفي، أبي تعليل، ما أبغى دليل. تفضل أبو. أي زاد عليه إيش؟ إيه؟ ها؟ طيب ممتاز. لا بس هنا قال إيش؟ ولا تبطل بتعمده، بتعمد إتيانه وليس تركه. هذاك تعمد تركه. أبو عبد الله أحسنت، أتى بذكر مشروع في الصلاة في غير محل، هذا هو التعليل الصحيح، لأنه أتى بذكر مشروع في الصلاة في غير محله، في غير محله. قال ومباح لترك سنة، مباح لترك سنة، وهذا في المذهب أنه إذا ترك سنة من سنن الصلاة يباح له السجود. والصواب بأنه لا يسجد لترك السنة، لأنه لو سجد لترك كل سنة لأصبحت صلواته كلها فيها سجود سهو، لأن ما يخلو إنسان من ترك سنة قولية أو فعلية في الصلاة. نعم. قال ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. ومحله الضمير يعود إلى سجود السهو، ومحله قبل السلام ندبا، يعني محل سجدتي السهو قبل أن يسلم ندبا، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه صلى الرباعية ركعتين. الحديث الذي في الصحيحين حديث ذو اليدين، لما صلى ركعتين خرج السرعان من الناس فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فقال رجل يقال له ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. فقال إنك صليت ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأكمل صلاته وسلم وسجد قبل السلام، وسجد قبل السلام. فقالوا بأن هذه الصورة وهي السجود قبل السلام يكون لمن أنقص ركعة فأكثر، فمن فاتته ركعة وأكثر نسيانا ثم تذكرها أتمها ثم سجد قبل السلام. نعم. قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها، وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. نعم. قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، إن سلم قبل إتمام الصلاة متعمدا فإن صلاته قد بطلت، وسهوا كذلك، لكن بالنسبة لمن سلم سهوا قبل الصلاة ينظر، فإن ذكر قريبا أتمها وسجد. إن ذكر أنه سلم قبل إتمامها وكان قريبا منها أتمها وسجد للسهو، وسجد للسهو. مثال رجل في الصلاة يصلي وتذكر بأنه عنده موعد اجتماع مثلا، أو يريد أن يلحق الباص أو يلحق وسيلة النقل، فقال بدل ما أجلس التشهد خليني أسلم بعد السجدة الثانية، سلم على طول بعد السجدة الثانية، السلام عليكم السلام عليكم ومشى، ما حكم صلاته؟ باطلة. ها؟ شاكين كأنكم. ها؟ في ناس شاكين كأنهم، ايش رأيكم؟ باطلة الصلاة، باطلة. لماذا؟ لأنه سلم قبل أن يتم الصلاة. وهل المتبقي من الأركان أم من الواجبات أم من السنن؟ من الأركان، وفيه سنن، وفيه سنن. طيب رجل الآن مثل هذه الصورة شغله الأمر هذا، يريد أن يخرج مبكرا وسريعا، فسلم مباشرة بعد السجدة الثانية نسيانا وليس متعمدا، فما حكم صلاته؟ نسيانا. أها. إن تذكر، إن كان قريبا يعني تذكر بعد السلام، ماذا يفعل؟ يتمها كاملة ثم يسجد للسهو، ثم يسجد للسهو. واضح؟ طيب قال ما بعده تابع له. نعم اقرأ. قال وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلها في صلبها. كفعلهما في صلبها. وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. نعم قال وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها. إن أحدث المقصود بأن الذي لم يتم صلاته بعد، الذي لم يتم سلم قبل إتمام صلاته ثم لما سلم أحدث، خرج منه ريح مثلا أو قهقه. ما معنى القهقه؟ على خلاف التبسم وهو الضحك بصوت عال، فإن صلاته قد بطلت. فإن صلاته قد بطلت بمعنى أنه لا يجوز له أن يأتي أن يكمل صلاته، أن يكمل صلاته. مثل فعله، مثل إحداثه وقهقهته في أثنائه. لماذا؟ لأنه الأصل أن صلاته لم تنتهي بعد وهو سلم قبلها، ولذلك قال وإن أحدث أو قهقه بطلت، يعني صلاته كفعلهما في صلبها، يعني كمن أحدث أثناء الصلاة أو قهقه أثناء الصلاة فإن صلاته باطلة. فماذا يلزمه؟ أن يتوضأ إذا كان من حدث. وأما القهقه فلا تبطل الوضوء على قول جماهير أهل العلم، وعليه أن يقوم فيستقبل صلاته من جديد فيعيد صلاته. قال وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. قال وإن نفخ، معروف النفخ ينفخ في الصلاة، بعض الناس ينفخ، النفخ معروف. أو انتحب يعني بكى وخرج منه صوت، لا من خشية الله، لا من خشية الله. أو تنحنح، نحنح معروفة، بلا حاجة فبان حرفان بطلت، هذا مما يبطل الصلاة ولا يجبره بسجود سهو، هذا هو المذهب. فمن نفخ فبان حرفان، أو انتحب فبان حرفان بلا من غير خشية الله. طيب من انتحب من خشية الله فبان أربعة حروف، فما حكم صلاته؟ صحيح، إذن لابد أن يكون من خشية الله. وهل ينتحب أحد من غير خشية الله؟ ها؟ خبر سيء. لدغة عقرب. طيب جاء خبر حزين أيضا، ألم مثلا، عنده وجع، طيب ها؟ أو تذكر مثلا أحد ضارب قبل ولا شيء. طيب وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله، بمعنى أنه إذا نفخ أو انتحب من خشية الله فلا تبطل صلاته، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في الصلاة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لجوفه أزيز كأزيز المرجل وهو القدر الذي يغلي في الصلاة. قال أو تنحنح بلا حاجة، أما إذا تنحنح لحاجة فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة، كمن نودي فسبح ولم يسمع صوته فأراد أن يتنحنح لحاجة حتى يعني يعلم المنادي فإن هذا لا يضر صلاته. فبان حرفان قال بطلت، فبان حرفان بطلت. نعم قال فإن ذكر قريبا أتمها وسجد. طيب وهو مقصود بأن إن ذكر قريبا أتمها وسجد، وأما إذا طال الفصل بمعنى يعني دخل وقت آخر أو مثلا طال الفصل فخرج إلى عمله أو دكانه أو وظيفته فإنه يجب عليه أن يستأنف وأن يعيد. وكذلك ولو كان العهد قريبا لكنه أحدث أو قهقه فإن صلاته قد بطلت، فإن صلاته قد بطلت. نعم نعم اي نعم، يعني خرج من النفخ أو الانتحاب حرفين، يعني خرج صوت. إيه نعم نعم. قال: ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده، وبعد سلام فكترك ركعة. نعم، هذا ذكرت وقبل قليل. من ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. ذكرت هذا قبل قليل. وأيضا وقبله، يعني قبل الشروع في الركعة الثانية، يعود فيأتي به وبما بعده، وبعد سلام فكترك ركعة، مثل ما سألنا الأخ أبو حميد، إذا تذكر بعد السلام فكأنه ترك ركعة كاملة فيأتي بها كاملة. نعم. قال: وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه، وكره إن استتم قائما، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل، ويتبع مأموم، ويجب السجود لذلك مطلقا، ويبني على اليقين، وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. هذا أيضا ذكرته بأمثلته. وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه، وكره إن استتم قائما، إن استتم قائما، وحرم يعني إذا شرع في القراءة في الركن، وبطلت إن قال وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل. هذا الذي ذكرناه قبل قليل، قلنا لا بد من التفصيل بين العالم والجاهل. أما العالم فتبطل صلاته، وأما إذا كان جاهلا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة. قال: ويتبع مأموم، يعني إمامه، يتبع المأموم الإمام في صلاته حتى في سجود السهو، ويجب السجود لذلك مطلقا، ويجب السجود لذلك مطلقا، لمن ترك الركن أو الواجب نسيانا فيأتي بالركن ويسجد للسهو، ويأتي بالواجب ويسجد للسهو، إلا إذا فات محله فإنه يجبره بسجدتي السهو. قال: ويبني على اليقين، وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. هذه قاعدة مهمة، وهي من قواعد الشريعة المتفق عليها بين الفقهاء والعلماء، أن اليقين لا يزول بالشك، فاليقين أقوى من الشك، والشك ضعيف. فمن نسي ركنا في الصلاة أو نسي عدد الركعات فإنه يبني على الأقل، لأن الأقل هو اليقين، الأقل هو اليقين. من نسي في الركوع الفاتحة أو شك في قراءة الفاتحة وهو راكع، فما حكمه؟ فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ ها؟ لماذا؟ اليقين أنه قرأ والشك طالع. ليش؟ أيوه، هو في الركوع. ليش؟ لماذا جعلته ثاني؟ هو الآن ما زال ما دخل في الركعة الثانية أصلا، ما دخل في الركعة. إحنا قلنا إذا دخل في الركعة الثانية تسقط الأولى، هو لسه في الركن ما زال. أبو محمد فاتح، يعني تخالف أبو عبد الله. طيب، أحسنت أحسنت. الأصل عدم القراءة، هذا هو الأصل يا شيخ يحيى، الأصل عدم القراءة. فمن شك في الركوع بأنه لم يقرأ الفاتحة، ها، فالواجب عليه ماذا؟ أن يرجع إلى الفاتحة فيأتي بها. قال: ويبني على اليقين، وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. طيب، من شك هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ صلاة العشاء صلى شك، ما يدري ثلاث ركعات أم أربع ركعات، ماذا يفعل؟ يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ ثلاث ركعات، فيأتي بركعة أخرى. وهذا فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام: من شك إذا شك أحدكم في صلاته فما يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن، فليبني على ما استيقن. نعم. إيه، هذه مسألة ثانية. الإنسان لا يصير عنده وسواس، الشك هو أن يتردد الإنسان ما يدري صلى ثلاثا أم أربعا، ما يدري قرأ الفاتحة، أما إذا كان وسواس لا، يتركه ويمضي في صلاته. نعم. قال: فصل. آكد صلاة تطوع كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر. نعم. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر صلاة التطوع، وذكر بأن آكد صلوات التطوع هي الكسوف، وسببه ذهاب نور القمر أو الشمس، فاستسقاء وهو طلب السقيا من الله جل وعلا، طلب المطر، فتراويح وهي قيام الليل في رمضان، فوتر وهو آكد التطوعات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركه حضرا ولا سفرا. ثم شرع الآن ببيان أحكام صلاة الوتر، أحكام صلاة الوتر. نعم. قال: ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، وأقله ركعة، وأكثره 11 مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال 3 بسلامين، ويقنت بعد الركوع ندبا فيقول. نعم. ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، وقت الوتر متى يبدأ؟ من صلاة العشاء. ووجه عند الحنابلة أنه من بعد سنة العشاء، قالوا من بعد سنة العشاء، والسنة تابعة لصلاة العشاء، فالتعبير من بعد صلاة العشاء يعني هو الأفضل. إذن يبدأ من صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر الثاني الذي يحرم على الصائم الأكل بسببه، يعني بدخوله، وكذلك الذي تجب فيه صلاة الفجر. هذا هو وقت الوتر. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى أول الليل وأوسطه وآخره، ثم استمر على الصلاة في الثلث الأخير من الليل عليه الصلاة والسلام، فصلى من الليل كله عليه الصلاة من الليل كله عليه الصلاة والسلام. قال: وأقله ركعة. أقل الوتر ركعة واحدة، لو صلى ركعة واحدة فإنه قد أتى بالقدر المشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتر بركعة أو أذن بالوتر بركعة، وهذا مروي أيضا عن جمع من الصحابة منهم معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وأكثره 11 ركعة، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة، وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان. مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة، يوتر بواحدة يعني 11. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة كما في الصحيح. وأدنى الكمال 3 بسلامين، أدنى الكمال في صلاة الوتر 3 ركعات، يصلي ركعتين فيسلم منهما ثم يأتي بركعة ثالث، ويجوز أن يجمعهما بسلام واحد، يعني يسرد 3 ركعات بسلام واحد، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في محله أيضا. قال: ويقنت بعد الركوع ندبا. القنوت يأتي على معاني، القنوت يأتي على معاني، منها الدعاء، والمقصود بالقنوت هنا الدعاء. يقنت بعد الركوع ندبا يعني يرفع يديه فيدعو، وهذا على السنية، والنبي عليه الصلاة والسلام فعله أحيانا، وأيضا ثبت أنه أوصى به الصبط الحسن بن علي كما عند الترمذي وغيره. قال: فيقول، يأتي بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ويقنت بعد الركوع ندبا فيقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن مأموم، ويجمع إمام الضمير، ويسمح ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. نعم، هذا هو الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوصى به معاذ، الذي أوصى به الحسن بن علي رضي الله عنه، وقال له قل هذا، وقال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الصلاة عليه بعد تقديم الحمد والثناء على الله جل وعلا. قال ويؤمن مأموم، يعني يقول آمين، المأموم يقول آمين، ومعنى آمين اللهم استجب، اللهم استجب. وذكر بأن موسى عليه الصلاة والسلام كان يدعو وهارون يؤمن خلفه، جاء في بعض الروايات، ولذلك قال تعالى قد أجيبت دعوتكما، وكان الداعي موسى، وأما هارون فكان يؤمن. قال ويجمع إمام الضمير، يعني الإمام إذا كان يصلي بالناس فيقول اللهم اهدنا في من هديت، اللهم عافنا، وأما المنفرد فيقول اللهم اهدني، اللهم عافني، اللهم عافني، وهكذا. ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا، يعني في الصلاة وخارج الصلاة. هذا هو المذهب، أن الداعي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا يمسح وجهه بعد الدعاء مطلقا، هذا هو المذهب. والمسألة خلافية كما لا يخفى عليكم، قد فصلنا القول فيها في درس المنار، والذي يظهر لي والله أعلم أن المسح أثناء الصلاة لم يثبت فيه نص يمكن الاطمئنان إليه، وأما الأحاديث فضعيفة جدا، وأما بعد الصلاة فمحل خلاف عند أهل العلم من جهة الإسناد، ولو فعله الإنسان بعد الصلاة لا حرج، ولا يشدد على الناس في هذا، لو فعله لا حرج بعد الصلاة، أما أثناء الصلاة فبالتتبع لا يظهر لي أن هناك ما يمكن الاطمئنان له من الآثار، من الأحاديث والآثار في هذا الباب، والله أعلم. نعم. قال والتراويح 20 ركعة برمضان تسن، والوتر معها جماعة، ووقتها بين سنة عشاء ووتر. نعم، التراويح هي صلاة الليل في رمضان، صلاة الليل في رمضان سميت التراويح، قيل لأن الناس من شدة وطول القيام يروحون بين أقدامهم من شدة القيام، وقيل بأنهم يرتاحون بعد كل 4 ركعات. قال 20 ركعة برمضان، وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب، وهو مذهب مذهب أيضا الحنفية، والشافعية أيضا يقولون 23، والمالكية يقولون 36. 20 ركعة في برمضان، ويستدلون بفعل عمر رضي الله عنه في الموطأ وفي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، أنه أمر أبيا وتميما الداري أن يصلوا بالناس، فكانوا يصلون بهم 20 ركعة، وبعض أهل العلم من أهل الحديث يضعف الإسناد، لكن هذا هو المذهب. والمذاهب 4 كلها تزيد على 11 ركعة في رمضان، يعني كلهم يقولون بأن التراويح هي، منهم من يقول 20 ركعة، ومنهم من يقول 23 ركعة، ومنهم يقول 36 ركعة. وأنا أقصد بذكر هذه المسألة هو بيان بأن المسألة واسعة، وأن ما يحصل من نقاش ومن تغليظ القول على من يرى هذا القول، ومن تدابر وتشاحن، هذا ليس من منهج أهل العلم ولا من طريقتهم، هذه طريقة الجهال الذين لا علم لهم، وطالب العلم ينبغي أن يوسع مداركه. صحيح أن أفضل وأعدل القيام 11 ركعة، لكن من صلى بزيادة لا ينكر عليه، لا ينكر عليه، لأن هذا ثبت عن السلف، لو صلى 100 ركعة ما يقال له لماذا صليت 100 ركعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رمضان كانوا يجتهدون فيصلون طويلا وكثيرا، وكانوا يرون بأن كثرة السجود والركوع أفضل من طول القيام، فكانوا يكثرون من الركعات كما هو. وقد قرر هذا تقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وجمع من أئمة الإسلام من أهل التحقيق والنظر قرروا هذا وبينوه وفصلوه. إذن 20 ركعة برمضان تسن، والوتر معها جماعة، ووقتها بين سنة عشاء ووتر، هذا هو وقت التراويح في رمضان. نعم. قال: ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها. ثم الراتبة سميت راتبة لأن المصلي يرتبها، وقيل لأنها هي مرتبة أو مرتبة قبل الصلوات وبعد الصلوات. قال: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدهما. وهذا يدل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وأما حديث أم حبيبة رضي الله عنها فقد صح عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وذكرت 4 قبل الظهر، 4 قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. هذه السنن الرواتب، من واظب عليها بنى الله له قصرا أو بيتا في الجنة. والحنابلة يقولون هناك بالنسبة لسنن الصلاة هناك رواتب وهناك سنن مطلقة. أما الرواتب فعشر ركعات في المذهب، 10 ركعات في المذهب اعتمادا على حديث ابن عمر. وأما المطلقة فعشرون ركعة، 4 قبل الظهر و4 قبل العصر و4 بعد المغرب و4 بعد العشاء. ها طيب كم باقي؟ خلاص 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر هذه 8، و4 قبل العصر و4 بعد المغرب هذه 16، و4 بعد العشاء 20 ركعة. يقول هذه سنن مطلقة، ويرون في ذلك أحاديث كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى قبل الظهر 4 حرم الله لحمه على النار. وفي الحديث الآخر: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وأيضا ذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين العشاءين، وذكروا أحاديث في هذا منها ما يصح ومنها ما لا يصح. الشاهد بأن السنن الراتبة 10 ركعات في المذهب، وثبت 12 ركعة كما في حديث أم حبيبة رضي الله عنها. نعم. قال: وتسن صلاة الليل بتأكد وهي أفضل من صلاة النهار. نعم، هناك صلاة بالنسبة لصلاة التطوع، صلاة الليل وصلاة النهار، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. نعم. قال: وسجود تلاوة طبعا في غير أوقات النهي، صلاة النهار في غير أوقات النهي كما سيأتي إن شاء الله بيان أوقات النهي. نعم. قال: وسجود تلاوة لقارئ ومستمع ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم. وسجود التلاوة حكمه سنة، وهي 15 سجدة في القرآن، وبعضهم يسقط سجدة صاد ويرى بأنها سجدة ليست من سجود التلاوة وإنما سجدة شكر. وسجود التلاوة لقارئ ومستمع، لقارئ ومستمع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ على أصحابه سورة النجم وسجد، سجدوا معهم حتى إن الرجل منهم لا يجد إلا ظهر صاحبه فيسجد عليه من الزحام، أصبح زحام شديد فأخذ يسجد على ظهر صاحبه. إذن من استمع بقصد الاستماع تقربا إلى الله أيضا يسجد، وله أجر التالي، وله أجر التالي. ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم. أما التكبير فلأنها سجدة، لها تكبير في الابتداء وفي الرفع. وأما الجلوس فيجلس، نعم، لأنها أيضا سجدة. وأما التسليم فلم يثبت فيه شيء، لكن المذهب على أنه يسلم، المذهب على أنه يسلم. والصواب بأن سجدة التلاوة ليس فيها تسليم، ليس فيها تسليم، لأنها لا تشبه الصلاة من كل وجه، لا تشبه الصلاة من كل وجه. نعم. قال: وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، وعلى مأموم متابعته في غيرها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره لإمام قراءتها في سرية، يعني يكره للإمام أن يقرأ السجدة في الصلاة السرية كصلاة الظهر والعصر، يكره له ذلك، لأن هذا مما يشكل على الناس ويربكهم ولا يستطيعون معرفة ماذا يعني يريد الإمام من السجدة، فهو يعني ربما بعث شيء من الارتباك في المصلين، ولذلك يكره للإمام أن يقرأ السجدة في صلاته السرية، كذلك يكره له أن يسجد لها، إذا قرأها يكره له أن يسجد لها، أن يسجد لهذه السجدة، لأن السجدة سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام سجد تارة وترك تارة أخرى، كذلك فعل عمر رضي الله عنه، والإمام مطلوب منه أن يحافظ على صلاة المأمومين خلفه أيضا. قال: وعلى مأموم متابعته في غيرها، هذا هو المذهب، على المأموم أن يتابع الإمام في سجدة التلاوة في غير الصلاة السرية، هذا هو المذهب، والصواب أنه يجب عليه أن يتابع الإمام في سجدة التلاوة في الصلاة السرية، لأن بتركه متابعته يخالفه، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بمتابعة الإمام في الصلاة وبعدم الاختلاف عليه. نعم. قال: وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، وهو كسجود تلاوة. نعم، وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم، يعني بالنسبة لسجدة الشكر هي من السنة، تشرع عندما تتجدد للإنسان نعمة أو يدفع الله جل وعلا عنه نقمة فيسجد لله تعالى شكرا، وقد سجد داود عليه الصلاة والسلام شكرا كما قال تعالى: واستغفر ربه وخر راكعا وأناب، يعني ساجدا، لأن الركوع يطلق على السجود، من معاني الركوع السجود، وقال: وخر راكعا وأناب، لما قبل الله توبته، لما قبل الله توبته. وقد ثبت السجود في السنة كثيرا. قال: وتبطل به صلاة غير جاهل، أي جاهل للحكم، أي جاهل للحكم، فسجود الشكر يكون في خارج الصلاة وليس في الصلاة، فمن سجد أثناء صلاته شكرا لله جل وعلا بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه أتى بفعل ليس هو من الصلاة، ليس هو من الصلاة. وناس، وهو كسجود تلاوة، يعني لا تبطل صلاة من سجد لله شكرا وهو جاهل بالحكم أو ناس للحكم، وأما العالم فتبطل صلاته بهذه السجدة، وهو كسجود تلاوة، يعني حكمه حكم سجود التلاوة من حيث التكبير والجلوس له، من حيث التكبير والجلوس له والسلام. والصواب قلنا لكم بأن السلام لم يشرع في سجود التلاوة وكذلك في سجدة الشكر. نكتفي بهذا القدر، نستمع لأسئلتكم المفضلة حول الموضوع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: الترتيب في الصلاة ركن، فما حكم من قرأ سورة قبل الفاتحة؟ الحمد لله، بالنسبة لمن قرأ سورة قبل الفاتحة يلزمه أن يعود إلى الفاتحة، يلزمه أن يعود إلى الفاتحة، ولا تبطل صلاته على الصحيح، لا تبطل صلاته على الصحيح، لأنه قدم سنة، وهي يعني عمل، وهي قول مشروع من جنس الصلاة، لكنه أخطأ في هذا، فيرجع إلى قراءة الفاتحة. أما إذا لم يقرأ الفاتحة وإنما اقتصر على قراءة هذه الآيات فهذا باطل عند جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، أما الحنفية فيرون صحة الصلاة. نعم. ويقول السائل: شيخنا جزاكم الله خيرا، ما صحة أثر ابن عباس رضي الله عنهما عن تحريك السبابة في التشهد؟ الحمد لله، الأثر صحيح، وثبت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يحركون الأصبع شديدا، يحركون الأصبع شديدا، هذا ثابت. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، سؤالي هو في السجود، في السجود هناك خلاف في تقديم اليدين والركبتين، فهل من الوسطية في هذه المسألة وضع اليدين والركبتين معا؟ الحمد لله، لكن هل هذا يتصور يضع اليدين والركبتين جميعا؟ ما أعتقد أن نتصور، المسألة قلنا بأنها واسعة فمن قدم اليدين على الركبتين فقد أحسن، ومن قدم الركبتين على اليدين فقد أحسن، والمسألة واسعة ولله الحمد. نعم. يقول السائل: شيخنا جزاكم الله خيرا، في الحديث أنه من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما مع الإمام كتبت له براءتان من النفاق ومن النار، فإذا دخلت ووصلت الصف قبل خطوات وكبر الإمام فهل أكون أدركت؟ فإذا وصلت الصف وكبر الإمام قبل أن أدخل فيه بخطوات فهل أكون أدركت التكبيرة معه؟ الحمد لله، يظهر والله أعلم أن المقصود من أدرك تكبيرة الإحرام يعني أدرك أول الصلاة ولو فاتته التكبيرة، يعني فاته قول الله أكبر، وإنما المقصود أنه أدرك الإمام قبل أن يركع أو قبل أن يشرع في القراءة، هذا الذي يظهر، لأن المقصود من الحديث الحرص على عدم التأخر عن الصلاة وإتيانها في أول، وإتيانها مبكرا يعني قبل أن يشرع الإمام في الصلاة. يقول السائل: شيخنا جزاكم الله خيرا، من أدرك الركوع مع الإمام وهو غير مطمئن فيه لأنه أدركه على عجالة فهل يكون أدرك الركعة؟ إذا كان قد ركع غير مطمئن فإنه لم يدرك الركعة، لا بد أن يدرك الركوع مطمئنا ولو لحظة والإمام راكع. أما إذا لم يركع الركوع الذي بينا حده فإن هذه الركعة لا ينبغي الاعتداد بها. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم قول اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد في الصلاة الإبراهيمية؟ الحمد لله، لم يثبت التسييد في التشهد، لم يثبت التسييد في التشهد، ومعلوم بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، هذا لا خلاف فيه، لكن لفظة التسييد في الصلاة غير ثابتة، ولذلك لا يجوز للمصلي أن يأتي بها، مع أنها يعني لفظة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا، ولكن توظيفها في الصلاة يحتاج إلى دليل، فليس هناك دليل على لفظة التسييد في التشهد. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بالنسبة للمسبوق إذا دخل مع الإمام في الركعة الثالثة فهل يكتفي بالفاتحة أم يزيد؟ بالنسبة للمسبوق إذا دخل مع الإمام فهل الذي يدركه هو أول الصلاة أم آخر الصلاة؟ هذه مسألة خلافية، المذهب على أن الذي يدركه هو آخر الصلاة، الذي يدركه هو آخر الصلاة يعني يدرك الركعة في مكانه، فإذا قام يقضي فإنه يبدأ بالركعة الأولى، هكذا يقولون، فيأتي بدعاء الاستفتاح ويتعوذ ويبسمل وهكذا، فهذا هو المذهب. والصواب بأن الذي يدركه هو أول الصلاة، فإذا جاء المسبوق والإمام في الركعة الثالثة فإن هذه الركعة بالنسبة للمسبوق هي الأولى، فيستفتح إن كان هناك وقت، ويستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة والسورة بعدها على السنية، ولو ترك قراءة السورة فلا حرج لأنها من السنن. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم السواك أثناء إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام؟ لا حرج بالنسبة للسواك، لا حرج، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والعندية هنا تفيد القرب، فلو تسوك قبل إقامة الصلاة لا حرج. نعم. يقول السائل: شيخنا بارك الله في علمكم، هل هناك دليل بأنه يستحب للإمام أن يزيد على الثلاث من أذكار الركوع والسجود؟ الأدلة كثيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ربما أطال في الركوع وفي السجود، وكذلك كان يطيل في القيام من الركوع، الاعتدال عن الركوع، وكذلك الجلسة بين السجدتين، ثبت عنه أنه سلم كان يسبح أكثر من 3 تسبيحات في ركوعه وفي سجوده، لكن بالنسبة للإمام ينبغي له أن يراعي حال المأمومين، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال واقتدي بأضعفهم، واقتدي بأضعفهم، فالإمام يراعي حال المأمومين. نعم. يقول السائل شيخنا جزاكم الله خيرا، هل يمكننا القول أن المأموم يسن له التعوذ في الركعة الثالثة من الجهرية لأنه في الأولى والثانية منها يكون منصتا للإمام؟ لا يشرع هذا، لا يشرع هذا ينبني على الخلاف الذي ذكرته أن ما يدركه هو أول الصلاة أم آخر الصلاة. نعم. يقول السائل غفر الله لك يا شيخ ولوالديك، لم أفهم صورة الإقعاء جزاك الله خيرا. صورة الإقعاء؟ نعم. قلنا لك بأن الإقعاء في المذهب هو أن يجلس بإليتيه على عقبي قدميه، هذا هو الإقعاء، أن يجلس على عقبي قدميه بهذه الصورة، يضع قدميه في الأرض ينصبهما ثم يجلس عليهما. وبينا بأن هذه من السنة وليس هو الإقعاء المقصود في الحديث الذي نهى فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن إقعاء كإقعاء الكلب. والصواب بأن الإقعاء هو أن يجلس على إليتيه وأن يرفع ساقيه وأن يضع يديه على جانبيه، هذه صورة الإقعاء. صورة الإقعاء أن يجلس على إليتيه وأنصب ساقيه ويضع يديه على جنبيه، لأن هذه صورة إقعاء الكلب. أما الجلوس على العقب بين السجدتين فهذه من السنة، لما صح عن ابن عباس حينما قال له أحد الناس بأن هذا يعني أنكر عليه، فقال يا ابن أخي هذا من السنة، هذا من السنة. نعم. يقول السائل شيخنا جزاكم الله خيرا، قول الإمام سمع الله لمن حمده يجب أن يشرع بها لحظة قيامه من الركوع وإنهاؤه قبل القيام منه، ففي ذلك يحصل مشقة لضيق الوقت المتاح، فما الحيلة؟ الحيلة؟ فما العمل سهل. يعني سهلة بالنسبة سمع الله لمن حمده، لا تحتاج إلى هذا التمطيط الذي يقوله بعض الناس. يعني الآن أغلب الأئمة وأغلب المصلين يعني يأتون بعجائب، يعني مثلا التمطيط في الله أكبر أحيانا تكون اللفظة باطلة، فمن قال الله أكبر ما حكم هذا؟ لماذا؟ استفهام، الله أكبر. طيب من قال الله أكبر باطل، ليش؟ لأن أكبر بالمد هنا هو الطبل، هو الكبر بالتسكين الباء، هو الكبر بتسكين الباء والمقصود فيه الطبل. ولذلك السنة أن حينما يكبر الإنسان أو يأتي بتكبيرات الانتقال أو بالتسميع أو بالتحميد أن يحذف، قل الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ما في داعي سمع الله لمن يمد في في في التسميع والتحميد، هذا غلط. ولذلك الأخ السائل إذا حذفت في التسميع وحذفت في التكبير ما احتجت إلى إطالة وقت، ما احتجت إلى، فأنت من ترفع تقول سمع الله لمن حمده، ما في حاجة إلى التلحين، هذا التلحين ليس هذا محله. نعم. ما ثبت هذا، وإن كان شيخنا رحمة الله عليه الشيخ ابن باز يرى بأن هذا ما في بأس، لكن يرى بأن وسيلة، لكن ما ثبت أنه سلم كان يفرق بين صيغ التكبير. نعم. يقول السائل شيخنا جزاكم الله خيرا، عند الرفع من التشهد هل يرفع يديه وهو لا زال جالسا أم بعد القيام؟ هذا كله وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأكثر على أنه كان يرفع يديه حال القيام، ومن فعل حال الجلوس فقد أصاب السنة، ولو نوع الإنسان أفضل، يأتي بهذا مرة وبهذا مرة. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم يا شيخنا، عندما نقول واجب عند الحنابلة وسنة عند الجمهور فماذا نختار؟ ماذا إيش نختار؟ لا، هو الاختيار الدليل، نحن الآن لسنا في باب الفتوى، أنا ذكرت ونبهت، نحن في باب التعلم وباب معرفة الأحكام وباب معرفة كيفية التعامل مع الأدلة، فأما الحق فمع الدليل، أما الحق مع الدليل. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، إذا كنت في زحمة سير وقارب وقت الصلاة على الخروج ولم يكن هناك مجال لإيقاف السيارة لأداء الصلاة، فما هو الحل لهذه المشكلة علما أن الكثير يعاني منها؟ من كان في مثل هذه الصورة فإن استطاع أن يصلي في السيارة يصلي في السيارة، لأنه معذور في مثل هذه الحالة، يصلي في السيارة. هذا الذي عليه. بعض العلماء يرى بأنه يصلي حتى لا يخرج الوقت، لأنه غير مشتغل بشرطها، حتى على المذهب هذا غير مشتغل بشرطها، فيصلي، فإذا وصل مثلا أعاد، والإعادة إما أن تكون في الوقت وإما أن تكون قضاء خارج الوقت. يقول السائل: شيخنا جزاكم الله خيرا، ما حكم من كبر للإحرام فقال الله أكبر بإضافة الواو إلى لفظة الجلالة؟ هذا غلط، هذا غلط، وهذه ليست لفظة شرعية. الله هو أكبر إضافة الواو هذا غلط، هو يقول الله أكبر، وهذا إذا كان جاهلا فإنه معذور، وأما إذا كان متعلما فإن هذه اللفظة باطلة، لأن ليس هناك شيء اسمه الله أكبر، إنما هناك الله أكبر. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخنا ما الراجح في مسألة من فاتته ركعة وقام قبل التسليمة الثانية؟ كيف؟ يقول: ما الراجح في مسألة من فاتته ركعة وقام قبل التسليمة الثانية؟ الراجح بأنه لا، بأن صلاته صحيحة، الراجح بأن صلاته صحيحة. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. هل الصلاة على النبي في مذهب الحنابلة ركن أم واجب؟ لا، ركن بالنسبة للمذهب، ركن من أركان الصلاة. هناك رواية على أنها واجبة، ورواية على أن على السنية، في رواية أخرى على السنية، لكن الصواب والمذهب على أنها ركن. يقول السائل: السلام عليكم يا شيخنا، إذا تمزق ثوب المصلي المأموم وخشي انكشاف عورته إن طال، فهل يجوز له الانفراد؟ إذا خشي كذا إطالة الإمامة، إذا خشي، إذا تمزق ثوب المصلي المأموم وخشي انكشاف عورته إن أطال، فهل يجوز له الانفراد؟ على العموم إذا كانت هذه يعني المسألة متصورة له أن ينفرد، له أن ينفرد، لأن هذا عذر، هذا عذر، وللمصلي أن ينفرد بعذر دون هذا فينفرد، إذا كان يعتقد بأنه إذا طال الفصل ستنكشف العورة، ستنكشف العورة، ويحتاج إلى تصور المسألة هذه. نعم. يقول السائل: جزاكم الله خيرا يا شيخنا، لو خرجت مسافرا إلى أبو ظبي وأبقى فيها حوالي 3 ساعات فقط ثم أرجع، فهل إذا صليت منفردا أقصر أم أتم؟ هو سفر، إذا كنت خرجت من الشارقة هنا إلى أبو ظبي فهذا سفر، سفر تترخص برخص السفر. نعم. يقول السائل: شيخنا جزاكم الله خيرا، ما حكم صلاة العصر قبل دخول وقت العصر ب3 دقائق؟ لا تصح بالنسبة لأي صلاة، العصر أو غير العصر، لا تصح قبل وقتها، الصلاة لا تصح قبل وقتها، لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأيضا بين النبي عليه الصلاة والسلام أوقات الصلوات ابتداء وانتهاء، فمن صلى قبل الوقت ولو بدقيقة واحدة فإن الصلاة باطلة. نعم. يقول السائل: شيخنا جزاكم الله خيرا، إذا أقام الصلاة ولم يشرع فيها بعد لسبب ما، ولم يشرع في الصلاة بعد لسبب ما، فهل يقيم الصلاة مرة أخرى؟ لا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت له الصلاة، ثم جاءه رجل فكلمه في صلاة العشاء فأطال حتى نام الناس ثم صلى ولم يعد الإقامة. نعم. يقول السائل: شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، ما حكم العمامة أو نحوها إذا كانت تحول دون المصلي ودون لمس جبينه للأرض؟ والأصل أن الإنسان لا يحول، لا يجعل حائلا بين الأرض وبين جبينه، هذا الأصل، إلا لحاجة وضرورة كحر الأرض مثلا، أو كونها باردة مثلا، أو يتضرر لمرض أو لشيء، لا بأس، كما في حديث أنس وغيره كانوا يضعون أكمامهم من شدة الحر، لكن الأصل أن يحسر عن جبهته وأن لا يجعل شيئا يحول بينه وبين الأرض. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، إذا نسي التحيات في التشهد الأخير فهل يعيد الصلاة؟ إذا نسي التحيات في التشهد الأخير فينظر، فإن كان في أثناء الصلاة أتى بها ثم أتى بها ثم سجد للسهو، وإن كان بعد انتهاء الصلاة، بعد انتهاء الصلاة والعهد قريب، عاد إليها ثم سلم وسجد للسهو. أما إن طال الفصل يعني بحيث ذهب أو دخل وقت آخر فإنه يعيد الصلاة. نعم. يقول السائل: شيخنا جزاكم الله خيرا، هل يجوز للصبي أن يكون إماما في صلاة الفرض؟ نعم، إذا كان قارئا يجوز، إذا كان قارئا يجوز أن يصلي الفرض، لحديث عمرو بن سلمة. نعم. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. هل كون الصبي مميزا كان أو أقل من المميز في الصف يعتبر قطعا له؟ بالنسبة للمميز لا يعتبر قطعا للصف على الصحيح، وأما الصبي غير المميز فهذا محل خلاف، الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يقطع الصف، أنه لا يقطع الصف. نعم. ويقول السائل: شيخنا جزاكم الله خيرا، هل ما فوق الركبة بقليل يعتبر من العورة في الصلاة؟ هو ما قارب الشيء أخذ حكمه، فهنا هل يضاف إلى الفخذ أم يضاف إلى الركبة؟ هذا يحتاج إلى تخريج، لأن الركبة ليست عورة والسرة ليست عورة، فما قاربها ينظر، فمن ذهب إلى أن ما قارب الشيء قالوا إلى الفخذ قالوا عورة، ومن قال إلى الركبة قالوا ليس بعورة. الذي يظهر بأن ما قارب الركبة شيئا يسيرا فهو من الركبة وليس من الفخذ، فلا يعد عورة. ويسأل السائل شيخنا جزاكم الله خيرا فيقول: ما حكم حمل الأطفال الحاملين للنجاسة أثناء الصلاة؟ بالنسبة للطفل الذي فيه نجاسة حتى ولو كانت مستترة مثل الحفاظات، فإن هذا مما لا يجوز وتبطل الصلاة بحمله، لأن باتفاق أهل العلم على أن حامل النجاسة صلاته باطلة، صلاته باطلة، سواء طفل مثلا قد نجس على نفسه ولو كان يلبس الحفاظة. وأيضا بعض الناس يغفل في مسألة التحاليل الطبية، وهذه يسألون عنها كثيرا، يطلب منه تحليل بول أكرمكم الله أكرم المسجد والحاضرين أو براز أو شيء، فيدخل الصلاة في جيبه، حاطة مغلفة في جيبه ويدخل الصلاة أحيانا، فيظن بأن هذا ليس فيه شيء، لا، هذا يبطل الصلاة، حامل النجاسة صلاته باطلة إن كان عالما. يقول السائل شيخنا جزاكم الله خيرا: من كان في الطائرة ويخشى خروج وقت الفجر فهل له أن يصلي جالسا أم يجب عليه أن يذهب إلى مؤخرة الطائرة؟ لا، هو الأصل أن يبحث عن مكان يقوم فيه، هذا هو الأصل، في مقدمة الطائرة، مؤخرة الطائرة، في الأسياب مثلا، أو في الكراسي، بعض الطائرات في مجال بين الكراسي مثلا، فإن لم يستطع وبذل الجهد والوسع في هذا فإنه يصلي جالسا. ويقول أيضا شيخنا: وهل هذا الحكم يكون أيضا للنساء حيث أنه يشق عليهن الركوع والسجود أمام الرجال؟ النساء والرجال سواء في الصلاة، وهي إذا احتجبت لا حرج عليه في ذلك، إذا احتجبت وكان حجابها سابقا لا حرج عليه في ذلك، حتى لو صلت أمام الرجال، النساء في الحرم الآن يصلون أمام الناس، حرم المكي وكذا. نعم. يقول السائل شيخنا: السلام عليكم ورحمة الله. السلام. يقول: توضأت لصلاة المغرب واستمعت للدرس ثم دخل وقت العشاء، فهل يشترط علي أن أكون نويت بالوضوء صلاة المغرب والعشاء حتى أستطيع الصلاة بذلك الوضوء؟ سبق بيان هذا، لا يحتاج إلى تحتاج كل صلاة إلى وضوء خاص بها، يكفي وضوء واحد، وقلنا لكم فيما سبق لو توضأ لصلاة سنة صلى بها الفرض على الصواب. نعم. يقول السائل شيخنا غفر الله لك: ما هي طريقة التسليم، وهل تكون السلام عليكم من الطرف الأيمن ورحمة الله في الجانب الأيسر؟ لا، هو إذا سلم يقول السلام عليكم ورحمة الله فيلتفت إلى اليمين ثم يلتفت إلى اليسار ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ويبالغ في على المذهب يبالغ في الالتفات في جهة اليسار، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في الجهتين حتى يرى بياض خده عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل شيخنا جزاكم الله خيرا: رجل قرأ في الركعة الأولى آخر آيتين من البقرة ثم رجع في الركعة الثانية وقرأ من وسطها، فما حكم ذلك؟ لا حرج، تنكيس السور يقرأ من آخر البقرة ثم يقرأ من أولها، أو يقرأ مثلا آل عمران ثم يرجع إلى البقرة، لا حرج مثل هذه الصورة، لا حرج. صلى الله عليه وسلم على